السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، النهاردة إن شاء الله جماعة معلش كده مضطرين نخلص بقى تدبرات المطففين، وإن شاء الله بإذن الله موضوع المدرسة زي ما قلنا المرة اللي فاتت بإذن الله عايزين بعد كده المدرسات يبقى كاتبين فيها المصدر ونبقى مركزين ايه الجديد، ايه الاضافة اللي انت جبتيها او ايه المعاني اللي انت عشت معاها يا ده ويبقى فيه صبر على التحصيل لحد ما توصلي المعاني كلنا نستفيد بيها بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن الوقت احنا ندرس بقى المدرسات اللي جات لنا قبل المرة اللي فاتت. هنبدأ بأنصر أخاك. أنصر أخاك يعني طبعا ما فيش حد كاتب بقى مصدر المدرسة ايه او يعني برتب الكلام بطريقة اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت. بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق الى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولكن يعني من الحاجات اللي شدتني في المدرسة بتاعت أنصر أخاك بتقول إذا تتلى عليها آياتنا قال أساطير الأولين كلا برنا على قلوبهم. يعني بتقول إن كلام ربنا معجز. طب المشكلة فين؟ ما بنتأثرش بالقرآن ليه؟ بتقول المشكلة في قلبك فانتبه. يعني إيه؟ يعني قال أساطير الأولين دي ده رد فعل غلط. إن هو لما تتلى عليه آياتنا المفروض يستجيب، لا ده بيقول أساطير الأولين. طب رد الفعل الغلط أمام القرآن سببه إيه؟ سببه إن في مشكلة في قلبك. يبقى لما أنت تسمع القرآن وما تلاقيش رد الفعل بتاع المؤمنين جه عندك اعرفي إن في مشكلة في قلبك حتما ولا بد. خلاص يبقى دي نقطة. طيب برضو علقت على كلام ربنا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بتقول المعصية خسائر مش مكاسب. طب ربنا قال ما كانوا يكسبون ليه؟ لأنهم فاكرينها مكسب وهي قمة الخسارة. يبقى يكسبون هنا ممكن يحتمل يا جماعة أنها تبقى أسلوب سخرية من القرآن، زي مثلا إيه هل ثوب الكفار وما كانوا يفعلون، اللي هي آخر آية في السورة ثوب من الثواب. طب هو ده ثواب ولا عقاب؟ ده بياخدوا عقاب. أسلوب سخرية، بشرهم بعذاب أليم. طب والعذاب ده بشرة، ده البشرة دي بالجنة. طب بشرهم بعذاب ده أسلوب إيه؟ أسلوب سخرية. فكذلك ده إيه ممكن يبقى لها أسلوب سخرية. يبقى فاكرينها مكاسب وهي قمة الايه وهي قمة الخسائر. يعني لاحظت ان اختنا انصر اخاك مركزة جدا على الجزاء من جنس العمل في الصورة، يعني بتعلق على قول لا يسقون، فبتقول قمة الرفاهية والخدمة. ليه؟ لانهم كانوا بيخدموا الناس وبيصعب حقوقهم في الدنيا. وهي بتعلق على رحيق آلة من صفية له، يبقى ان ده برضو ايه جزاء من جنس العمل. وهكذا وهي بتعلق على لفظ سجين، قالت لانه هم كانوا ايه سجنين نفسهم في الشهوات فاتسجنوا في الاخره. وهي بتعلق على لفظ عليين، قالت لانهم استعلوا على الشهوات واستعلوا على حقوق الناس ان هم ما ياكلوش حقوق الناس فربنا اعلاهم في الاخره. فركزت جدا على الجزاء من جنس العمل. برضو التعليق الاخير ليها في معاني طيبه في قول الله ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. فبتقول الذين اجرموا ولم يقل المجرمين، يعني حتة حلوة انها التقطت. ربنا ما قالش ان المجرمين كانوا من الذين عملوا يضحكون. اللي فتح في النقطة دي جدا وعلق عليها كتير بصراحة ويعني اختنا رحيق الزهرة، يعني اختنا رحيق الزهرة مش معانا الوقت فيما اعلم، يعني انا شايف اسمها قدامي على الشاشة، ولكن هي بصراحة استفاضت في التحليل البياني لصورة المطففين بصورة انا تعجبت منها، يعني حتى يعني استغربت وكتبت تحت في التعليق بتاعها ايه المصادر، يعني انا عايز اعرف هي جابت الكلام ده منين، لانها قايله كلام عميق وكلام فيه لمسات بيانيه كثيره جدا، فكنت نفسي اعرف ايه المصدر اللي هي جايبه منه عشان نبقى مطمئنين. نرجع تاني نستأنف التعليق بتاع انصر اخاك. بتقول ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. فبتقول الذين اجرموا لم يقل المجرمين. الذين اسم موصول يفيد التعريف، يبقى لازم يبقوا معروفين عند اهل الايمان. يعني ما ينفعش ان حد ما يعرفش ان دول ظالمين. ما ينفعش ان احنا يبقى عندنا التباس يا جماعه هو الناس اللي بيظلموا المؤمنين والناس اللي بيضطهدوهم دول ظالمين ولا مش ظالمين. الكلام ده لازم يكون خلصان. للاسف في ناس عندها المفهوم ده مشوش. بتقول على كلمه يضحكون، بتقول صنف كامل وبرامج وأفكار للسخرية الإعلامية من أهل الإيمان كل دورهم يضحكون. يعني قصدها إيه؟ قصدها أن دي مش نكت يا جماعة، يضحكون أنها مش نكت، دي سياسة، ده هم واخدين سياسة هدم المؤمنين إن هم يعملوا إيه؟ يعملوا مضحكة، يحولوهم لمضحكة. فده الفكرة اللي هم خدوها. فهي بتقول بقى أن لابد أن أهل الدين بعدهم القوة في الالتزام، القوة في الالتزام. لا، التفريع بقى مش بس القوة في الالتزام، والحنكة، والحنكة في التعامل كمان، لأن دول الناس عايزين يحولوك المضحكة، فأنت ما تخليش ناس ما تساعدهمش إنهم يحولوك المضحكة. بتقول وإذا انقلبوا لأهلهم انقلبوا فكهين. علقت هنا تعليقات قيمة جدا بصراحة على كلمة إلى أهلهم، يعني تعليق قيم بصراحة. قالت إن هو لما بيدخل بيته بيخوف مراته وولاده برضو منهم، يعني بيقول عايزة توصل إن الناس دي أصحاب رسالة بره البيت وجوه البيت. فالناس دي يعني هو تفتكروا ان يضحكون ديت كانت مجرد تريقه وشويه هزار بيهزروا، ده دي سياسه، ده شغلتهم، شغلته ده، دول بيطفحوا الدم عما بيقدروا ان يطلعوا من الدرس بتاع الداعيه او يطلعوا من السلوك بتاع المنتقبه لقطه يضحكوا الناس عليها في فيلم. يعني هو تفتكروا ان اللقطه اللي بيضحكوا الناس عليها في فيلم ديت جت كده، ده طفحوا الدم كلهم عشان يعرفوا يطلعوها ويعرفوا يصوروا المشهد بالمنظر ده. فيضحكون دي وراها مجهود رهيب، وراها مجهود رهيب وفكر رهيب وفرق عمل رهيبة عشان في الاخر يحولوا اهل الدين لمضحكة ويلتقطوا الحاجات زي برامج ايه، زي برامج التوك شو، زي بتاعت التوك شو كده ايه اللي بتوع التوك شو كانوا بيطلعوها وازاي يضحكوا الناس ويعملها في مسرح، يعني كأن مضحكة، كأنه بيجيب حاجات ايه هتبقى مضحكة. وإذا انقلبوا الأهلين انقلبوا فاكئين، برضو ده مش داخلين يهزروا، مش بيهزروا، دول بيربوا، يعني دول بيربوا أجيال، دول بيربوا أولادهم وزوجاتهم على هذا المفهوم، فاهمين يا جماعة؟ يبقى ده بيوصل زي ما بتقول كده عاوز زوجته تسخر منهم في المجتمع النسائي فيتريقوا على الملتزم والملتزمة في كل المجتمعات. يبقى ده اسلوب تربية. يبقى إذا أهل الباطل أصحاب رسالة بيشيلوا رسالتهم جوه بيتهم وبره بيتهم. طيب أنت بتعمل إيه أنت بقى؟ إحنا بنعمل إيه؟ طيب بعد كده أختنا رحيق الزهرة، رحيق الزهرة يعني كتبت يعني بدأت باب إيه؟ حتة تدبرات صورة المطففين، فبتقول إن الأبرار في نعيم، بتقول هنا في توكيد بإن واللام عشان توكيد الجزاء والمعنى. وبعد كده يعني عمل البحث عن اللمسات البيانية في الصورة، من ضمن البحث ده بتقول مثلا ايه اذا اكتالوا على الناس، فبتقول استعمال على في القرآن عجيب، فجابت بقى حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، ارسل عليهم طيرا ابابيل، ارسلنا عليهم الطوفان والجراد، جابت استعمال على انها دايما بتيجي مع العقوبات او غالبا بتيجي مع العقوبات. فهنا يعني حملت معنى في صورة المطففين التسلط والاستعلاء، اذا اكتالوا على الناس التسلط والاستعلاء. برضو وقفت مع لفظ كتاب مرقوم وقالت ان الرقم هو تبيين الحروف، رقم الكتاب بينه وبين ايه حروفه، رقم الكتاب بينه وبين حروفه، فبتقول كتاب مرقوم يعني مكتوب واضح الحروف، واضح الحروف، ودي برضو اضافة حلوة. كلمت بقى عن جمع الكلة وجمع الكثرة، وعملت بحث بصراحة عميق في القرآن، في آيات القرآن في جمع الكلة وجمع الكثرة. أظن إن هي يعني قرأت من مصدر عميق شوية، قرأت من أحد الكتب اللي عامل تحليل بلاغي لسورة المطففين، وكان المفروض إن هي تقول لنا المصادر إيه، بنامي عاملة بحث مش قائم فقط على تدبراتها الخاصة، ولكن قائم على معلومات علمية وإحصائيات علمية وأبحاث بلاغية عميقة في القرآن، المفروض إنها كانت تكتب المصادر. فياريت أختنا رحيق الزهرة توفينا بالمصادر اللي هي بنت عليها البحث بتاعها. عمل البحث في جامع الكلة وجامع الكثرة بقى، فبتقول ان الابرار لفي نعيم، يعني فبتقول الابرار دي جامع كلة انما البررة جامع كثرة، فبتقول عشان كده الابرار دايما تيجي مع المؤمنين لان المؤمنين كانوا قليلين، انما البررة الملائكة كتير جدا، مليارات المليارات في السماوات، فبيجي معها جامع الكثرة. بعد كده عملت برضو بحث بلاغي بكلمة عينا يشرب بها المقربون، عملت بحث بها وقالت ان بها لها معنى من اثنين، يا اما يشرب منها يا اما يشرب بها اي بنفس المكان، يعني ان هو مكان اجتماع ومكان اجتماعي، وقعدت تحلل في اللفظ بتاعها وتجيب شواهد من القرآن. بعد كده عملت بحث تاني على لفظ يشرب بها عباد الله على لفظ عباد الله ومتى يأتي لفظ العبد في القرآن. وبعد كده عملت بحث تاني برضو على إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا. تقول إن ربنا قال الذين أجرموا والذين أمنوا، إنما بعد كده ربنا قال فاليوم الذين أمنوا من الكفار مش من الذين كفر أو من الذين أجرموا. فعملت بحث هنا عن دلالة إن كلمة الذين تيجي أو تحدث، وبصراحة بحث ماتع وعميق وعايزة. يعني أنصحكم إن أنتوا تقرأوا التدبرات بتاعة أختنا رحيق الزهرة، لأنها مليانة إضافات في الحقيقة. ويعني بطلب ان انتم توصلوا لها انها تجيب ايه، انها تجيب باذن الله سبحانه وتعالى المصادر اللي هي بنت عليها الكلام ده، عشان برضو نشوف يعني هي موجوده هي دلوقتي معانا، عشان نشوف برضو هي جابت الكلام ده منين، ولو هي عندها يعني ميول للدراسه البلاغيه للقران وللاجتهاد في التحليل او التعامل البلاغي مع القران، يعني نساعدها في تنميه هذا الامر عندها وفي توجيهها للتفاسير اللي مهتميه بالناحيه اللغويه والبلاغيه والتحليل الاسلوبي والتركيبي، ما دام هي ايه بتحب هذه الطريقه العميقه في التحليل البلاغي للنص القراني. جزاها الله خيرا بصراحه، يعني اضافه جزاها الله خير. اختنا اشراق امل بقى، اشراق امل اظن ان هي اشراقه امل بس يعني ت مربوطه وقعت يعني، او اشراق امل بقى الله اعلم. يعني اشراقه امل ايوه، يبقى اختنا اشراقه امل علقت يعني تعليق قصير ولكن بصراحه هو في يعني احساس قلبي طيب منها. بتقول الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم، وقفت يا بقى عن كلمه يوم عظيم ديت، وقالت ان يعني في واحد اسلم ايام الحرب العالميه الثانيه فانشغل عن متابعه احوال الحرب العالميه الثانيه، فساله بعض اصحابه فقال شغلني يوم عظيم عن حربكم تلك، يعني قصده يوم القيامه، يعني قصده يوم القيامة ان انا لما اسلمت بقى وتبين لي عظمة يوم القيامة فشغلني بقى اليوم القيامة عن الحروب الدنيوية بتاعتكم. فيعني هي بتعلق بتقول لن تستشعر عظمة يوم القيامة حتى تعرف من هو ربك معرفة حقا. التعليقات لما بتكون بناء على مشاعر قلبية برضو بتبقى مهمة. يعني اختنا هنا بتقول يا جماعة انا شدني جدا كلمة يوم عظيم، الكلمة دي شدت سيدنا عمر بن الخطاب وامراض سيدنا عمر بن الخطاب يوم يقوم الناس لرب العالمين، فجزا الله خير. اختنا بقى ام براء مصطفى، ام براء مصطفى جزا الله خيرا، يعني علقت برضو يعني تعليق طيب جزا الله خيرا، يعني يعني ركزت فيه على الحاجات اللي استفادتها من الشرح او من الايات، يعني هي ما جابتش حاجه جديده، واضح انها مثلا ايه يعني ما ركزتش انها تقرا تفسير واثنين وثلاثه مثلا والله اعلم، انما انا ملاحظ ان هي ايه ركزت على اللي استفادته من سماحها لسوره المطففين. فيعني بتقول ان في شبه كبير ما بين وقت نزول الصوره وما بين حالنا دلوقتي، وقال الكلام بقى كتير على ان هي بقى حزينه ان الناس دلوقتي بقت متطففه في الموازين وكده. يعني وكان علقت في الاخر عن جزاء من جنس العمل، اليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون. اختنا سلسبيل يعني برضو يعني حذف حذو اختنا ام براء، وبرضو يعني ايه ركزت على الحاجات اللي هي استفادتها من الشرح، فركزت ان الانسان لازم يكون له خط سير، وانك لازم تبقى داعيه الى الله باخلاقك، وعلقت على قول الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فجزاها الله خيرا. اختنا بقى المشتاقه للفردوس علقت تعليقات جمعت ما بين يعني مسألة الحاجات اللي استفادتها من الشرح، وبرضو أضافت إضافات طيبة بصراحة جزاها الله خيرا. أنا يعني بس يا جماعة لما بلاقي التعليقات فيها إضافات، فيها إضافات، وعشان يبقى تعليقاتك فيها إضافات حقيقية لازم يبقى عندك النقطة الثالثة في خط السير اللي احنا قلنا المرة اللي فاتت. احنا قلنا النقطة الأولانية انك انت تبقي فاهمة الفهم العميق والتدبر والاتصال الوثيق والقلب الرقيق وأنوار التطبيق. الحاجة الثانية قلنا انك تبدأ بتفسير واحد. الحاجة الثالثة قلنا هو ايه الصبر، انك تصبري بقى بدأت التفسير وما لقيتيش نفسك وصلت للفهم بقى يعني يوضح لك الطريق اكتر، افتح تفسير تاني وافتح تفسير تالت، اصبري بقى على التحصيل. الواحد ما صبرش ولا مرة على التحصيل الا وفضل منة الله فتحت له كنوز في فهم الايات. فيعني بسعد اما بلاقي حد صبر على التحصيل وجاب كلام جديد. اختنا المشتقه للفردوس يعني معلقت على حته ويل، وان البدايه بكلمه ويل بدايه مرعبه، فبتقول طب ده مين ده اللي بيكيله بمكيالين، للي بيكيله بمكيالين، وهي وقفت وقفه طويله مع النقطه ديت، فبتقول طب ما مصير من يكيل بمكاييل كثيره وما أكثره في زماننا، يعني زي قول أحد الصحابة كده: إياك والتلون، فإن دين الله واحد. خلي لك وش واحد، وخلي لك مكيال واحد. يا سلام، وجه واحد ومكيال واحد. يا سلام على على على الصدق يا ناس، يعني هو ده الصدق. المطففين بقى بتقول: أنا زمان كنت معتقد أن التطفيف منحصر في تطفيف الكيل والميزان فقط، ولكن بعد مدرسة الصورة تبين أن المعنى أوسع بكتير، في التطفيف في ميزان الحق والباطل، وميزان العدل والإنصاف، وميزان الأخلاق. بتقول: ولكن أكثر ما أفزعني حقا هو التطفيف في العبادات. يعني قصدها إيه؟ جابت أثر لسلمان الفارسي جميل جدا بصراحة، وبيؤكد هذا الأثر أن المنح اللي احنا نحوناه أن التطفيف معناه شامل. الأثر ده بيشهد للفهم اللي احنا مشينا عليه، ان التطفيف لا يعني التطفيف في الكيل والميزان بس، وانما موازين الحق والباطل، وميزان الدنيا والآخرة، وميزان المعاملات والأخلاق، كل دي فيها تطفيف. سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول: الصلاة مكيال. الله أكبر. الصلاة مكيال، فمن وفى وفي له، ومن طفف فقد علمتم ما أنزل الله تعالى في المطففين. أثر خطير بصراحة، خطير، وإضافة طيبة من أختنا جزا الله خير. يعني ممكن الواحد يقوم بحق الصلاة ويصلي بويل للمطففين وهو منهم. يعني هنا بقى ايه، يعني نقدر نقول ان هي نكتة بتضحك، يعني بتقول ايه، زي ما بنقول كده ممكن واحد مات ويجيبوا له واحد يقعد يقول ايه: ما ترككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، والراجل ده اصلا ترك للصلاة. ممكن الايات لا تزيد الا عذاب اصلا في قبره والعياذ بالله. فهنا بتقول ممكن واحد واقف يصلي بويل للمطففين وهو يطفف في صلاة. يعني برضو فكرنا بكلمة السيدة عائشة رضي الله عنها: إن استغفارنا يحتاج إلى استغفار. أحيانا الواحد بيستغفر وهو عايز يستغفر ربنا من استغفاره، ولا بيستغفر ربنا منه ده، لأنه بيستغفر بقلب الله من غير ندم على المعاصي، بل عازم على المعصية أكثر، بل ممكن بيستغفر ربنا وهو أصلا بيفكر في المعصية ويعملها إزاي. فبتقول: فهو يدعو على نفسه في صلاته ولا يدعو له. علقت بقى على: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. أنهم مبعوثون، يعني بتقول ايه، تكلم الران على قلوبهم، بتقول: كل معصية ولا عقوبة قلبية. وعلقت على: ألا يظن أولئك، ان أولئك دي اسم إشارة للبعيد. فبتقول: الناس دي بعيد عن الإيمان. ليه؟ يعني الناس دي بعدت عن ذكر ربنا، فبعدت عن الإيمان، فبعدت بعيدة عن رحمة ربنا. التقاط بلاغي برضو كويس. كتاب المرقوم، يعني هي هنا قال الكلام، يعني ايه، عن الرقم القومي، وعن ان الرقم القومي، ان الرقم يعني اسلوب، ان يعني الدول بتميز بما بين شعوبها وبعضها والناس وبعضها. بتقول: انما احنا عندنا بقى ايه، رقم تاني يوم القيامه، اللي هو الكتاب المرقوم اللي سطرت فيه اعمالنا. يعني انا شايف ان ايه، انا شايف ان بعض اخواتنا بيحاولوا يحفروا في كلمه مرقوم وهم حاسين ان هي وراها معاني، ولكن هم عايزين يوصلوا. يعني وده في صدر انا كمان بصراحه، انا حاسس ان مرقوم، يعني حتى كلمه مرقوم الوقت يقول لك مثلا ايه، الجهاز ده رقمي، يعني ايه، يقول لك ديجيتال، يعني ايه ديجيتال، يعني بالارقام، يعني مشفر بارقام، يعني مميز بارقام. هو كلمه مرقوم اصلا يعني كتاب مميز بعلامه لغه. فيعني الواحد حاسس ان الكلمه وراها معاني، ولكن ايه، يعني الله اعلم. احنا نفضل باذن الله سبحانه وتعالى، ده رحله عمرنا مع كتاب الله. بتقول بقى علقت على الثانية: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. بتقول: مجرد دخول ميدان التنافس نفسه محمود. يعني ان الله اثنى على المتنافس مش على اللي كسب، مجرد التنافس نفسه محمود. فبتقول: فأنت على خير حتى لو سبقت، فحسبك ان تكون من المتنافسين. تعليق طيب بصراحة. يعني برضو بتقول: فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون. بتقول: على الرغم من سخرية أهل الباطل لهم في الدنيا، إلا أن أخلاقهم السامحة كانت تمنعهم من أن يعملوهم بالمثل، ولكن اليوم حق لهم أن يضحكوا لما هم فيه من النعيم، ولما فيه أهل الباطل من خزي وجحيم. جميل. بعد كده أختنا أمة الرحمن بقى، أختنا أمة الرحمن بتقول: بداية الصورة مرعبة لأي حد يقرأها بتركيز، لأي حد يقرأها بتركيز. كلمة تركيز، يعني سبحان الله، يعني فكرتني، كنت أنا بفكر في قول الله سبحانه وتعالى: فإذا فرغت فانصب. فلقيت إذا فرغت ديت يعني أنك تدخلي العمل بصدر فارغ، يعني مش مثلا مش تقعد تذاكري وانت قاعدة تفكري بقى في الدعوة، وقاعدة تفكري في حالك، أنك تدخلي الصلاة بصدر فارغ. فالتفكير أحيانا بيبقى غلط. طيب فانصب يقول لك: نصب وجهه في وجه كذا، يعني ركز تمام التركيز بقى فيه. ففي فرق بين التركيز وبين التفكير. التركيز حلو، إنما التفكير أحيانا بهم بيعطل الإنسان على إنه يركز. فهي أنا بتقول إن بداية الصورة مرعبة للي هيقعد تركيزه. فهم ربنا بيتوعد بقى إيه اللي بيطفف في الموازين، أمال اللي بيسرق الأموال بقى يعني إذا الله خيرا. بعد كده بتقول بقى إيه رحيق مختوم كتمه مسك مزاجوم التسليم، حاجات كده جميلة تحس إنه نعيم صافي خالي من الشوائب، محدش لمسه قبلك مختوم. لما بدأت بفضل الله أدرس في المعهد عرفت حاجات كتير قوي كانت محيراني جدا وأنا صغيرة قوي، موضوع الجنة وإن إحنا نبقى لوحدنا أو كل واحد مثلا في قصره وخلاص، أقصد يعني الحياة الجماعية. أضعنا تصورها عن الجنة كان تصور إيه يعني تصور بسيط إن كل واحد قاعد في قصره كده وخلاص وبياكل ويشرب وخلاص. فبتقول لقيت إن في حياة اجتماعية بقى وكل النعيم اللي في الآيات. كنت بحسب إن الجنة كده خضرة زي أي حديقة وممكن مثلا نمل منها لان الانسان بطبعه ملول من اي شيء حتى لو جميل، انما بعد ما عرفت المعاني دي حسيت ان نفسي بقى اوصل لده وكل حاجه حلوه حواليا بربطها بالجنه دي هتكون ازاي، وكذلك ان ربنا يحارب اجسادنا عليها. لسه كنت واقف مع بعض اخواننا دلوقتي وكنا بنتكلم في نفس الموضوع ده، موضوع ان الناس مقصره في فهم الجنه، الناس مقصره في السماع عن الجنه، مقصره تقصير شديد. عشان كده انا بالنسبه لي من اجمل الايام اللي يعني ارتبطت فيها بقى ان الواحد يصلي بآية الجنة او كده او يحس بآيتها السنة اللي فاتت لما كنت في الجماعة الشرعية بدي دروس عن الجنة، وفي نفس الوقت انا على الغرفة الصوتية كنا بندي لو تفتكروا الجولات بتاعتنا نعمل مرة في الجنة والحال اجتماعي في الجنة، وفي نفس الوقت كنت في قناة الرحمة مدي 7 دروس في سلسلة شبابيك عن الجنة، وفي نفس الوقت كنا شغالين في العظيمات في العظيمتان كنا بادئين في العظيمتان فكلفتكم ابحاث عن الجنة، فكل واحدة منكم او كل فريق منكم كان بيعمل ابحاث عميقة عن الجنة. فكانت فترة بصراحة يعني ايه يعني فترة ان فعلا الجنة دي مليانة تفاصيل، مليانة تفاصيل مهولة والتفاصيل جبارة. كنت لسه قاعد مع بعض اخواني ويعني كلهم تقريبا او جلهم كلهم تقريبا يعني بيخطبوا الجمعة ويعفضوا مينة الله ودعاء الى الله يعني، فكنت بكلمهم عن خصائص نعيم الجنة يعني ان نعيم الجنة ده له خصائص كثيرة جدا. لو احنا لما نقع كلام عن الجنة ممتع جدا يا جماعة بصراحة، ممتع جدا جدا جدا. واختنا جزاء الله خيرا يعني قالت حاجة فعلا كتير جدا محتاجين ان هم يفهموها، ان احنا مقصرين جدا في التعامل مع الجنة. اختنا جوتو الله ده انا علقت خلاص عليها، اول شهيدة في الاسلام دي انا علقت خلاص عليها صح، ومسلمة وافتخر برضو قلت السنة المرة اللي فاتت عليها. وبعد كده رسولي عند العالمين، رسولي عند العالمين بتقول ايه؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ أتت هاتان الآيتان بعد الوعيد للمطففين الذين يبخسون الناس حقوقهم كأن الذي دفعهم لهذا الفعل هو نسيان البعث. هم ناس بتجمع آيات الجنة يعني المواضع اللي الواحد يتكلم فيها عن الجنة. يعني الواحد لاحظ ايه يعني مثلا يعني لقيت نفسي مثلا اديت 7 دروس عن الدعوة، وكل مرة بنتناول الدعوة والحس على الدعوة بمفهوم غير المفهوم بتاع الدرس التالي. يعني درس ما فيش بديل عن فن الدعوة الواحد اتكلم فيه عن ليه الانبياء زي سيدنا عيسى مثلا، سيدنا يحيى يذبح وسيدنا عيسى ينزل يشتغل في الدعوة. كان ممكن سيدنا عيسى يعمل مثلا ايه تنظيم جهادي مثلا، سيدنا زكريا 12 نصين وسيدنا يحيى الدبح قدامه عايزين رب فعله هيبقى ايه، ومع ذلك رب فعله هو زود شغل في الدعوة. فده كان فكرة درس ما فيش بديل، درس مش قادر اسكت كانت فكرته مؤمن آل ياسين ومؤمن آل فرعون، ان هم السيوف قدامهم وملأ فرعون قدام مؤمن آل فرعون ومع ذلك بيتكلموا ليه مش قادرين يسكتوا. يعني ازاي يبقى عندنا عاطفة تجاه الدعوة؟ درس فرسان الدعوة اللي كان في الجماعة الشرعية كانت فكرته بقى مختلفة، كانت فكرته ان كل واحد فينا كان مندوب دعاية لكل مغني كان بيحبه، ولكل لعيب كورة كان بيحبه، ولكل فيلم اجنبي اتفرج عليه وعجبه. ليه ما بنعملش كده مع ربنا بقى؟ مش احنا بنحب ربنا؟ ففرسان الدعوة كان له فكر تاني. وهكذا بقى يعني وهكذا حلقة الطريق الى اوغندا اللي المفروض هتنزلها على قناة الرحمة المفروض السبت ده او ممكن انزلها السبت اللي فات السبت اللي جاية تنزلها، كنت بركز فيها على خسائر ترك الدعوة، خسائر ترك الدعوة والمكاسب الكبارة اللي هناخدها في دنيتنا واخرتنا وديننا من وراء الدعوة الى الله. ففكرت ان ايه يعني زي ما قلت لكم كده ايات الجنة الواحد اتكلم مثلا في قناة الرحمة كلام في الموقع، هنا ركزنا على تفاصيل عميقة اكتر باعتبار ان انتوا فضلوا مثل الله فيكم اخوات مجتهدات فعلا، فكان الواحد بتشجع ان احنا ناخد الموضوع بتفصيل اكتر، جماعة شرعية كان فيه اجمال وترتيب اكتر وهكذا. فاحنا عايزين يا جماعة نعمل الكلام ده بشكل أبحاث مرتبة. يعني ايه؟ يعني هم الدين برضو مثلا 20 درس اتكلمنا فيهم عن هم الدين، كل درس كان له كلام غير التاني، فرقم اتنين كان له منحة غير رجل بمعنى الكلمة، الاتنين كان له منحة غير الإسلام يستغيث، غير مثلا أمة في غرفة الإنعاش، يعني كل مرة كان الكلام عن هم الدين بيبقى من وجه غير الكلام التاني. فلو عندكم ناس او لو منكم يعني اخوات عندهم همة ان احنا نحاول نجيب الكلام ده ونرتبه في شكل بحث واحد، يعني كل اللي قلناه عن الجنة نحاول نرتبه في شكل بحث واحد عن الجنة، بدل ما هي دروس متنطورة كده، كل اللي احنا قلناه مثلا عن هم الدين 6-7 دروس نجيبهم ونرتبهم في شكل بحث واحد، كل اللي احنا قلناه مثلا عن الدعوة الى الله بالذات الدعوة الى الله، يعني انا كنت شغال فيها امبارح ان احاول اجيب الكلام كله عن الدعوة الى الله اللي احنا كلمناه ونرتبه بشكل ايه؟ في شكل بحث واحد، يعني ايه ترتيبه واحده. فلو في فريق منكم يعني مستعد ان هو مثلا ايه يعني ينشط في حاجه زي ديت، ممكن يبلغ دكتور محمد رفعت وانا ايه احاول اتابع معاكم في الموضوع ده باذن الله. نكمل بقى تدبرات اختنا رسولي عند العالمين. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم، اتت هاتان الايتان بعد الوعيد للمطففين الذين يبخسون الناس حقوقهم، كأن الذي دفعهم لهذا الفعل هو نسيان البعث وذلك اليوم العظيم. يعني يعني ان هم نسيين الايه؟ نسيين الاخر. يوم يقوم الناس لرب العالمين، علقت فيها تعليق بتقول يكون هذا يوم القيامة، وفيها اشارة للقيام بأوامر الله في الدنيا استعدادا للقيام بين يديه في الاخر. يعني يوم يقوم الناس لرب العالمين يعني عايزة تقول ان المفروض نقوم لرب العالمين في الدنيا من الوقت بالقيام بأمره، كونوا قوامين لله، كونوا قوامين لله. فبتقول المفروض ان ما نستناش ليوم القيامة، لا ده احنا من الوقت نقوم لله بالطاعة عشان يوم القيامة نرتاح. بتقول اذا تتلى علي اياتنا قال اساطير الاولين، فيها اشارة لمدى حكمة الله وعدله مع شدة فجور العاصي، فمن رحمة الله ان هيئ لهذا العاصي ان يستمع للايات لعله ايه؟ لعله يتوب. جميل جدا. برضو علقت على العقوبات القلبية وكتاب مرقوم برضو. يعني بتقول ان الكتاب المرقوم يشهد المقربون ان الناس دي كانت من اشد الناس اخلاص وحرص على خفاء اعمالها، فربنا نشر اعمالها في السماء. ده بيفكرني بقول الله نحن نقص عليك نبأهم بالحق، الاعلام الرباني، ان انت لما بتخلصي وتكتمي اعمالك الله ينشرها في الملأ الاعلى سبحان الله العظيم، فاحرص على خفاء عملك وانشغل بما يكتب في صحيفتك. تعليق طيب جدا بصراحة من اختنا. تعرف في وجوه نظرة النعيم، علقت برضو ان يعني ظهر النعيم على وجوههم فيعلم الناظر يعني مدى ما هم فيه من النعيم، ختامه مسك، فبتقول بقى يا اما اخر الاناء اللي بيشربوا منه فيه مسك فيكون اول هذا الرحيق، اذا فكيف يكون اول هذا الرحيق اذا كان هذا اخره الذي تعافوه الناس في الدنيا. تعليقات طيبة جزاها الله خيرا اختنا اصولي عند العالمين. بعد كده دي مذكرة اختنا امال، علقنا على تعليقاتها المرة اللي فاتت جزاها الله خيرا. وبعد كده اول شهيدة في الاسلام علقنا، مسلمة وافتخر علقنا. ايه تاني؟ تقريبا دي مذكرة مكرر فيها اصولي عند العالمين علقنا. تو الله تو الله لسه ما علقناش، مظبوط ولا علقنا عليها؟ دكتور محمد بقى يفكرنا، ما علقناش على تو الله، احنا علقنا على جو تو الله صح كده؟ ماشي جميل جدا. اختنا تو الله بقى بتقول موضوع صور سورة المطففين بين صور تتحدث عن الدار الاخرة، يعني قبلها السورة عن الاخرة وبعدها السورة عن الاخرة، موضع سورة المطففين موضع ربنا عالج مشكلة التطفيف بالكلام عن الدار الاخرة قبلها وبعدها، يعني الكلام عن الدار الاخرة هيحللنا مشاكل كتير في التزامنا، فلماذا نغفل عنها؟ وليه ما عندناش هم وهدف واحد واضح من بداية الالتزام وهو هم الاخرة والوصول للجنة؟ هيسهل علينا كتير. اي والله اللي عاشت حياتها مع طلب الجنة دي حياتها هتبقى سهلة جدا، لابد من سماع ومعايشة مستمرة لأحداث الاخرة بدءا من القبر الى الجنة والنار، وذلك من اول يوم التزام، حتى مع المدعوين نرجع الناس لفكر يوم القيامة، فكر الجنة والنار، لابد من نشر قضية الدار الاخرة بالمجتمع. حس جميل يا اختنا في الله، نتمنى ان انت بقى تطبقي الكلام ده فعلا في حياتك وفي شغلك في الدعوة الى الله. الاسلام والشمولية بتقول الاسلام بيدخل في جميع نواحي الحياة، قبل ما تبدأي مشروع، قبل ما تلتحقي بوظيفة، قبل ما تدخلي ولادك مدرسة معينة، شوفي رأي دينك، عيشي حياتك في رضا ربك، شوفي رأي دينك ديت، فكرتني بقول الله وهم بأمره يعملون. صفات الملائكة أنهم لا يعملون إلا إيه بأمر الله. يعني برضو فكرتنا بقول الله سبحانه وتعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. يعني تشوف الأول الدين بيقول إيه وبعد كده تحركي. جزاك الله خيرا حتى في كل أمور حياتك، لأن الدين له حكم في كل أمور الحياة. ويل للمطففين، كم معصية نحسبها هنا عند الله عظيمة. ويل للمطففين، الدين وأهله لابد أن يأتي للناس بحقوقهم، وإلا لجأ الناس والتفوا حول غيرهم، ويا لها من خسارة. يا يعني كلمة موجعة والله أختنا، جزاك الله خير. يعني بتقول إن الدين لازم يجيب للناس حقوقهم، ولازم أهل الدين يجيبوا للناس حقوقهم، أو على الأقل يقولوا للناس حقوقهم. فبتقول وإلا الناس هيلتفوا حوالين اللي هيكلموا عن حقوقهم. وجعت قلبي، فكرتيني بالشباب اللي بيقولوا كلمة الحق في وجه الظالمين، وإحنا للأسف يعني كثير من أهل التيار الديني ما بيتكلموش كلمة الحق في وجه الظالمين. فللأسف الشديد الناس بتدور على اللي بيقول كلمة الحق، فلما ما تلاقيناش إحنا بتروح تلتف حول غيرنا. أختنا ناهد بعد تدبر، أختنا شفقة أمل خلاص إحنا قلناها، ولا هي بعت حاجة جديدة تقريبا. طب نشوف الأول أختنا ناهد. أختنا ناهد بتقول الصورة نازلة في بداية المدينة، يعني أي مكان لازم نأسس الأول، لازم يبقى فيه تأسيس. بدأت بالعذاب المعد لكل من أراد حقه كامل وأنقص حقوق الطرف الآخر، ومثلها التطفيف في معاملة الله. نريد معاملة الهرولة ولا نقدم إلا الأشبار. ما شاء الله إسقاط جميل. أو نحزن لأننا لم نصل لمعاني في الدين ونحن لم ننزل على قدرها. إسقاط جميل فعلا، يعني ده تطفيف. يعني شوف أنت عاملت ربنا إزاي قبل ما تزعلي أنك ما بتتعامليش المعاملة اللي أنت عايزها، ورحمة ربنا طبعا واسعة وعظيمة. وكذلك التطفيف الدعوي، أننا نطالب الناس أحيانا بأشياء هم لم يرونها حية فينا، أو لم نبذل معهم الجهد المطلوب ليصلوا إليها. فيجب أن يكون الجهد على قدر النتائج المرجوة، التي نرجوها. كلام طيب جدا يا أختنا، كلام واقعي، ويعني بيثير في صدر الواحد الألم والله. يعني الواحد أحيانا لما بيتخانق من بعض الإخوة والأخوات وضعف المستوى التربوي، برجع أقول طب سبحان الله هم خدوا إيه؟ يعني والدعاء والمربين عاشوا عشانهم قد ايه عشان الاخوة والاخوات يدوا المردود اللي احنا نفسنا فيه. يعني الواحد بيحزن، ولكن برضو لازم الاخوة والاخوات برضو يعني يحسوا شوية ويتقدموا شوية. الا يظنوا اليك انهم مبعوثون ليوم عظيم، كأن رؤية يوم القيامة هدف في حد ذاته لمعرفة عظمة الامر، وانها فعلا ما كانتش لعبة. ماشي. يوم يقوم الناس لرب العالمين، الواحد اما بيكون داخل امتحان شافه وبيكون مرعوب، ويقول اول ما الدكتور سالني نسيت الاجابه مع ان حافظها. سبحان الله، ده من رهبة جو الامتحان بس. فكيف بالسؤال وحولك نار تقول هل من مزيد، وقبلك من قيل له خذوه فغلوه. هل تثبت لك اجابه ان لم تكن اثبتها في الدنيا بعملك؟ يثبت الله الذين امنوا. كلام طيب والله ان شاء الله. اختنا ناهد يعني بالتالي ما لقيتش معانا كتير في المدرسات قبل كده، ولكن مدرساتها طيبه، يعني واضح ان هي لما تبذل مجهود في التفسير هتجيب نتيجه جميله ان شاء الله. ان الابرار لفي نعيم، نعيم أهل الجنة جزاء من جنس العمل. يعني صلي صلاة على حسب ما انت عايز من النعيم. المعنى ده لو تذكرناه في كل عبادة نصل للإحسان. انت عايز ايه؟ اتعب بقى على قد اللي انت عايز. كل واحد عايز أكبر نعيم، ولا جزاء كجزاء من يصلي كأنه يرى الله. إن الذين أجرموا كانوا من الذين منهم يضحكون. بتقول كانوا أيام مرت. القرآن بيصحح للمؤمن الزاوية لينظر نظر المعتبر المختبط بمصير أعدائه، لا نظر المبتلى الذي يحتاج من يصبره. تعليقات طيبة بصراحة ما شاء الله. اسلوب فيه منحة فكري كده، يعني انا قارئ في الاسلوب منحة فكري معين كده، يعني حاسس ان اختنا لو طلبت علم بجد، اختنا ناهد علي لو طلبت علم بجد ان شاء الله باذن الله هتبقى ايه يعني عندها منحة فكري كده في تناول الايات. طيب ان شاء الله في نفس فكري كده، فربنا يعينها. المهم بس ان احنا نذاكر يا جماعه. يعني انا بحس في مدرسات كثير منكم وابحاث كثير منكم ان انتوا معظمكم عنده مواهب بجد كبيره، ولكن يعني للأسف الشديد يعني معظم أصحاب المواهب بيضيعوها بحب الدنيا وباختيار الدنيا وبالانشغال بالدنيا. لو انتوا انشغلتوا بطلب العلم بصراحة وانشغلتوا بالتفسير، أنا شايف فيكم مواهب عالية يا جماعة. لو انتوا انشغلتوا بالتفسير هتفرق معاكم كتير. عشان كده يعني نفسي ان يبقى في تكليفات ليكم كفرق عمل كتير. يعني ايه ابدا؟ يعني انا معايا إخوة بكلفها بالتكليفات، زي اللي قلت لكم مثلا يجمعوا دروس الدعوة ويحولوها لبحث واحد. يعني اقول لكم حاجه يا اخوات، مثلا زي مثلا عمره التربيه انا جمعت يعني فريق من اخواني اللي انا حاسس انهم فضل عاليين وممكن يربهم، وبدأت أناقشهم في كل تفاصيل العمرة ونعمل مع بعض منهج العمرة وخطة العمرة وأنا قلت لهم يا جماعة أنا بالنسبة لنا مخلص خطة العمرة إنما الكلام ده أنتوا مش هتزيدوا إلا لما أنتوا تعملوه. فأنا نفسي يا أخوانا إن من ضمن منهج التربية التخطيط الجماعي إن إحنا نيجي مثلا رجب وشعبان مثلا ورمضان يا ترى خطة إن إحنا نعمل إيه برنامج تربوي على النت مثلا للناس والإخوة والأخوات لهم إيه كده يا ترى يا جماعة إزاي ننزل للشباب والواقع الشباب الوقت على الفيس يا ترى يا جماعة إزاي نطور صفحة الفيس أنا ممكن أكون أصلا عندي خطوة لتطويرها صفحة الفيس مثلا إيه بتاعتي مثلا أو كده إنما أنا عايز أنت تكبري من خلال إنك تشيل مسؤولية زي برضو بالضبط كده يعني إيه يعني يا جماعة يعني أنتوا عندكم مواهب ولكن المواهب دي مش هتتنمى غير لما أنتوا تشيلوا مسؤولية غير لما انتوا تشيلوا تكاليف حقيقيه فيعني عايزكم انتوا تشركوا نفسكم يبقى فيه تخطيط جماعي يبقى من الحاجات اللي انا فضل من الدلال لها تاثير خطير جدا في اخوه كانوا اخوه صغيرين زمان وبقوا الوقت دعاء اللهم لك الحمد ومفكرين ومفسرين ان انا كنت بعمل معهم حاجه اسمها التحضير الجماعي يعني ايه يعني انا عايز احضر درس انا لوحدي فضل من الله اللهم لك الحمد يعني ممكن احضر كويس اللهم لك الحمد انما انا بخليهم يحضروا معايا وبستحمل بقى ان انا معلش يعني وقت التحضير يطول شوية او اتعطل شوية انما بشركهم يا ترى تختاروا اسم الدرس يبقى ايه طب اسم الحملة يبقى ايه طيب المقدمة والدخلة تبقى ايه طب يلا حضروا بقى وقعدوا ذكروا تعالوا قولوا لي وصلتوا لايه وكلنا نحضر طب تعالوا بقى ما نرتب الكلام اللي احنا حضرناه التحضير الجماعي ده وسيلة من وسائل التربية العالية جدا في حملة شبابية مثلا نعمل حملة شبابية ونحضر جماعي بس تحضير بجد بقى مش التخطيط الجماعي لو مثلا هنفكر لفكر لبرنامج الاستعداد لرمضان مثلا مش هنفكر دكتور محمد هنفكر هناك فارق بين التفكير والتفجير خلاص دكتور محمد رفعت بيضحك مش عارف ليه هنفكر برضو يعني ايه حتة ايه ان يبقى في فرق عمل تشتغل ان احنا ازاي بقى ننزل كتاب عن فن الدعوة من الدروس اللي اتقالت قبل كده ازاي نبدأ نعمل ايه ابحاث تنزل للواقع فالكلام ده يعني عايزكم كده ان شاء الله باذن الله يعني تحسسوني ان انتم مستعدين ونشطاء زي ما قلت لكم برده موضوع صفحه الفيس ان يتعمل رابط على صفحه الفيس وتقولوا لي افكاركم لتطوير الصفحه اعملوا انتم اعملوا لموا الملف حسسوني ان انتم تدفعوا شركاء وفي الحاله دي يعني ممكن نبقى فريق ان شاء الله باذن الله ابدا اشرككم في حاجات كبيره يعني ابدا مثلا قبل عمره التربيه 5 اقول لكم انتم اللي هتحطوا خطه عمره التربيه 5 قولوا لي بقى خطتها ايه ونعمل ايه و24 ساعه نعمل افكار تربويه مع الاخوه والاخوات ايه وهكذا يا جماعه يعني ان يعني ده تدريب عملي يعني فكره التنميه البشريه كلها يقول لك ايه يقول لك ان لو ما فيش تدريب كل الكلام كلام نظري فيبقى في تدريب عملي يعني بفضل الله عمره التربيه 4 الاخوه اللي معايا الفريق التربوي قعدتهم وعملت لهم كتاب عن العمره بفضل الله كتاب عن منهجها وقعدنا وعملنا خطه تربويه وخدت كلامهم وخدت مشورتهم وهم خط الواتس اللي احنا عاملينه للعمره دلوقتي استعدادا للذهاب عاملين لهم كل يوم بننزل لهم كلمه تربويه مخلي الفريق التربوي هو اللي يسجل الكلمات ويقولها وانا بساعدهم في التحضير ومخلي الفريق التربوي هو اللي هيدي معايا دروس الفنادق باذن الله في الفنادق في العمره رغم ان انا ما عملتش كده قبل كده انما قلت لا لازم الاخوه تكبر ولازم الاخوه تتدرب ولازم الاخوه تتصعد ولازم الاخوه تتورط وتتدبس عشان ايه وما شاء الله والنتيجه جابت نتيجه ايجابيه جدا جدا جدا فيعني فعشان كده يعني نفسي ان انتوا ايه يبقى يعني المواهب اللي عندكم دي انا مستخسرها والله يا جماعه كلكم يعني انا ممكن اقرا اسماءكم كلها كده كلكم انا باجد في ابحاثكم ومدرساتكم مواهب جميله نفسي ان احنا نستثمرها في الدعوه الى الله طيب فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون بتقول فاليوم يعني الدنيا مش المقياس بتقول يعني الدنيا مش مقياس وكذلك يجب ان يكون العمل للاخره وليس لهم الدين وانه سينتصر فقط فالله هنا لم يذكر تمكينا له في الدنيا الله معنى جميل والله يعني بتقول فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون يعني ممكن يكون في الدنيا الكفار هم اللي كسبوا مثلا انما يعني خلي همك هم الاخره انت بتشتغلي مش عشان الدنيا تنتصر بس لا عشان انت تدخلي الجنه فأنت تعمل لتنجو وليس فقط لتنصر الدين فكرة دي من الأفكار اللي أنا بقاتل عشان أوصلها للإخوة وأزرعها جوا نفسنا نفسي لأن فكرة نصرة الدين بس أحيانا بتجيب إحباط لما تلاقوا الظالمين مثلا بيكسبوا شوية ولا حاجة بيجيب إحباط إنما فكرة طلب الآخر ده ما بيجيبش إحباط أبدا وأيضا كأن من أنواع نعيم الجنة إن المؤمن يرى من كان يعذبه في الدنيا يعذب أمامه. فيا ترى اللي خايف من أهل الباطل يحاربوه هيتنعم بالنعيم ده كان فيها من سلوى للمبتلين في جنب الله. الله كلام جميل أوي. كان فيها من سلوى للمبتلين في جنب الله. هل تهوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ المدرسة الأخيرة لأختنا نهاية حب ربنا سبحانه وتعالى للمؤمنين وأنه ينتقم من من أداهم، وفضل من الله أن يذكر لنا جزاء من يصبر ليشجعه على الصبر في الأيام اللي الكل خايف فيها، أن يقول كلمة حق أو يشتغل في الدعوة أو يعمل بيئة إيمان أو ينطلق في الدعوة حتى لو الظالمين منعونا من الدعوة. وكان يقدر سبحانه أن يأمرنا بالصبر بلا محفز، ولكن من يرى نفسه في الجنة متكئ على أريكة في قصر وينصر من شرفة القصر، يرى من هو الآن في الدنيا يعذبه يراه في ألوان الجحيم ومن شجرة الزقيم يأكل، كيف له إلا يصبر. إذن شرح الله صدرك للطاعة وصدك عن المعصية، فاعلم أن لك مع الله حبل موصول فلا تبرحه أبدا من يديك ولو كانت الدنيا بأسرها هي الثمن. تعديل، حذف تعديل المشاركة، الرد السريع على هذه المشاركة إضافة رد بس مش فاهم يعني. طيب برضو أختنا ناهد كان المطلوب إن هي تقول لنا مصادرها، يعني برضو يا جماعة أنا لما بلاقي تدبرات عميقة سواء عميقة لغويا أو فكريا أو كده بيبقى نفسي إن الأخ أو الأخت يقولوا لنا المصدر اللي هم جابوا منه إيه. خلاص يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى. أختنا إشراقة أمل ده أخذ تعليق بقى جابت حاجة كده بتقول فيها أختنا أمل، وخلاص مذكرة دي خلصت وطوء الله خلاص ورحق الزهرة خلاص خلاص فضل من الله. آخر حاجة بس إضافة كده لأختنا إشراقة أمل بتقول بقى من أروع ما قرأت في حياتي، لقد كان القرآن ينشئ قلوبا يعدها لحمل الأمانة، وهذه القلوب كان يجب أن تكون من الصلابة والتجرد بحيث لا تتطلع وهي تبذل كل شيء وتحتمل كل شيء ولا تنتظر إلا الآخرة، حتى إذا وجدت هذه القلوب التي تعلم أنه ليس أمامها في رحلة الأرض شيء إلا أن تعطي من المقابل ولم تتطلع إلى شيء من المغنم في الأرض وتجردت لله حقا وعلم الله منها صدق نيتها على ما بايعت وعاهدت أتاها النصر في الدنيا في الأرض وقت ما نهى عليه، لا لنفسها ولكن لتقوم بأمانة المنهج الإلهي وهي أهل لهذه الأمانة. طبعا ده كلام الظلال غالبا يعني. ومن عجب أن التنافس في أمر الآخرة يرتفع بأرواح المتنافسين جميعا بينما التنافس في أمر الدنيا ينحط بها جميعا. جزاك الله خيرا أختنا، يعني تدبرات جميلة ومدرسات طيبة، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم، إضافات طيبة بإذن الله سبحانه وتعالى. ويعني في حاجة يعني أنا لاحظت يعني لاحظت إن التعليقات بتاعتكم على الدرس اللي على الدرس بتاعنا والشيخ محمد جلال اللي هو درس بطل رغم كل شيء ما كانتش كتير، مش عارف ليه، يعني طلبت ان انتوا تكتبوا لي تعليقاتكم ارائكم مشاركاتكم ولكن لاحظت ان هي ما كانتش كتيره، فانا مش عارف يعني هل انتوا محتاجين يبقى في مثلا قناه تواصل يعني انا كنت عايز كل واحده منكم تقول لي ايه تقييمها للمشكله، ايه تقييمها لحلها. فيعني زي ما بقول لكم يا جماعه احنا عايزين يعني وسيله تواصل، هل وسيله التواصل على النت مثلا صعبه؟ هل نعمل وسيله تواصل على الواتس مثلا معينه؟ يعني وسيله تواصل تانية يعني شوفوا كده وفكروا وربنا ييسر ان شاء الله ودقائق ونتكلم بقى في درس العظيمتان باذن الله. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذين اصطفى، اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، اللهم صل على عبدك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، النهاردة إن شاء الله جماعة معلش كده مضطرين نخلص بقى تدبرات المطففين، وإن شاء الله بإذن الله موضوع المدرسة زي ما قلنا المرة اللي فاتت بإذن الله عايزين بعد كده المدرسات يبقى كاتبين فيها المصدر ونبقى مركزين إيه الجديد، إيه الإضافة اللي أنت جبتيها أو إيه المعاني اللي أنت عشت معاها يا ده يا ده، ويبقى فيه صبر على التحصيل لحد ما توصل المعاني كلنا نستفيد بها بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن الوقت احنا ندرس بقى المدرسات اللي جات لنا قبل المرة اللي فاتت. هنبدأ بيه أنصر أخاك. أنصر أخاك يعني طبعا ما فيش حد كاتب بقى مصدر المدرسة ايه او يعني مرتب الكلام بطريقة اللي احنا قلناها المرة اللي فاتت.

يعني ايه تفتكروا ان اللقطه اللي بيضحكوا الناس عليها في الفيلم ديت جت كده؟ ده طفحوا الدم كلهم عشان يعرفوا يطلعوها ويعرفوا يصوروا المشهد بالمنظر ده، فيضحكون. دي وراها مجهود رهيب، وراها مجهود رهيب وفكر رهيب وفرق عمل رهيبه عشان في الاخر يحولوا اهل الدين لمضحكه ويلتقطوا الحاجات زي برامج ايه، زي برامج التوك شو، زي بتاعه التوك شو كده، ايه اللي بتوع التوك شو كانوا بيطلعوها وازاي يضحكوا الناس وايه يعملها في مسرح، يعني كانه مضحكه، كانه بيجيب حاجات ايه هتبقى مضحكه يعني. واذا انقلبوا الاهلين انقلبوا فاكهين، برضو ده مش داخلين يهزروا، مش بيهزروا، دول بيربوا يعني، دول بيربوا اجيال، دول بيربوا اولادهم وزوجاتهم على هذا المفهوم، فاهمين يا جماعه؟ يبقى ده بيوصل زي ما بتقول كده، عاوز زوجته تسخر منهم في المجتمع النسائي فيتريقوا على الملتزم والملتزمه في كل المجتمعات. يبقى ده اسلوب تربيه. يبقى اذا اهل الباطل اصحاب رساله بيشيلوا رسالتهم جوه بيتهم وبره بيتهم. طيب انت بتعمل ايه؟ انت بقى احنا بنعمل ايه؟ طيب بعد كده اختنا رحيق الزهره، رحيق الزهره يعني كتبت يعني بدات باب ايه حته تدبرات صوره المطففين، فبتقول ان الابرار في نعيم، بتقول هنا في توكيد بان واللام عشان توكيد الجزاء والمعنى. وبعد كده يعني عمل البحث عن اللمسات البيانيه في الصوره، من ضمن البحث ده بتقول مثلا ايه اذا اكتالوا على الناس، فبتقول استعمال على في القران عجيب، فجابت بقى حتى اذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد، ارسل عليهم طيرا ابابيل، ارسلنا عليهم الطوفان والجراد، جابت استعمال على انها دايما بتيجي مع العقوبات او غالبا بتيجي مع العقوبات. فهنا يعني حملت معنى في سوره المطففين التسلط والاستعلاء، اذا اكتالوا على الناس التسلط والاستعلاء. برضو وقفت مع لفظ كتاب مرقوم وقالت ان الرقم هو تبيين الحروف، رقم الكتاب بينه وبين ايه حروفه، رقم الكتاب بينه وبين حروفه، فبتقول كتاب مرقوم يعني مكتوب واضح الحروف، واضح الحروف. ودي برضو اضافه حلوه. كلمه بقى عن جمع الكله وجمع الكثره، وعملت بحث بصراحه عميق في القران، في ايات القران في جمع الكله وجمع الكثره. اظن ان هي يعني قرات من مصدر عميق شويه، قرات من احد الكتب اللي عمل تحليل بلاغي لسوره المطففين، وكان المفروض ان هي تقول لنا المصادر ايه، ما دام هي عامله بحث مش قائم فقط على تدبراتها الخاصه، ولكن قائم على معلومات علميه واحصائيات علميه وابحاث بلاغيه عميقه في القران، المفروض انها كانت تكتب المصادر. فيا ريت اختنا رحيق الزهره توفينا بالمصادر اللي هي بنت عليها البحث بتاعها. عملت بحث بجمع القله وجمع الكثره بقى، فبتقول ان الابرار لفي نعيم، يعني فبتقول الابرار ديت جمع قله، انما البرره جمع كثره، فبتقول عشان كده الابرار دايما تيجي مع المؤمنين لان المؤمنين كانوا قليلين، انما البرره الملائكه كتير جدا، مليارات المليارات في السماوات، فبيجي معاها جمع الكثره. بعد كده عملت برضو بحث بلاغي بكلمه عينا يشرب بها المقربون، عملت بحث في بها وقالت ان بها لها معنى من اثنين، يا اما يشرب منها يا اما يشرب بها اي بنفس المكان، يعني ان هو مكان اجتماع ومكان اجتماعي، وقعدت تحلل في اللفظ بتاعها وتجيب شواهد من القرآن. بعد كده عملت بحث تاني على لفظ يشرب به عباد الله، على لفظ عباد الله ومتى يأتي لفظ العبد في القرآن. وبعد كده عملت بحث تاني برضو على إن الذين أجرموا كانوا من الذين أمنوا يضحكون، إذا ربنا قال الذين أجرموا والذين أمنوا، إنما بعد كده ربنا قال فاليوم الذين أمنوا من الكفار مش من الذين كفروا أو من الذين أجرموا. فعملت بحث هنا عن دلالة إن كلمة الذين تيجي أو تحذف، وبصراحه بحث ماتع وعميق وعايز وقت، يعني انصحكم ان انتوا تقراوا التدبرات بتاعت اختنا رحيق الزهره لانها مليانه اضافات في الحقيقه، ويعني بطلب ان انتوا توصلوا لها انها تجيب ايه؟ انها تجيب باذن الله سبحانه وتعالى المصادر اللي هي بنت عليها الكلام ده، عشان برضو نشوف يعني هي موجوده هي دلوقتي معانا، عشان نشوف برضو هي جابت الكلام ده منين، ولو هي عندها يعني ميول للدراسه البلاغيه للقران وللاجتهاد في التحليل او التعامل البلاغي مع القران، يعني نساعدها في تنميه هذا الامر عندها وفي توجيهها للتفاسير اللي مهتميه بالناحيه اللغويه والبلاغيه والتحليل الاسلوبي والتركيبي، ما دام هي ايه بتحب هذه الطريقه العميقه في التحليل البلاغي للنص القراني. جزاها الله خيرا بصراحه، يعني اضافه جزاها الله خير. اختنا اشراق امل بقى إشراق أمل، أظن إن هي إشراقة أمل بس يعني ده مربوطة وقعت يعني، أو إشراق أمل بقى الله أعلم. آه يعني إشراقة أمل أيوة، يبقى أختنا إشراقة أمل علقت يعني تعليق قصير ولكن صراحة هو في يعني إحساس قلبي طيب منها، بتقول ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم، وقفت يا بقى عن كلمة يوم عظيم ديت، وقالت إن يعني في واحد أسلم أيام الحرب العالمية الثانية فانشغل عن متابعة أحوال الحرب العالمية الثانية، فسأله بعض أصحابه فقال شغلني يوم عظيم عن حربكم تلك، يعني قصده يوم القيامة، يعني قصده يوم القيامة إن أنا لما أسلمت بقى وتبين لي عظمة يوم القيامة فشغلني بقى اليوم القيامة عن الحروب الدنيوية بتاعتكم. فيعني هي بتعلق بتقول لن تستشعر عظمة يوم القيامة حتى تعرف من هو ربك معرفة حقة. التعليقات لما بتكون بناء على مشاعر قلبية برضو بتبقى مهمة، يعني أختنا هنا بتقول يا جماعة أنا شدني جدا كلمة يوم العظيم، الكلمة دي شدت سيدنا عمر بن الخطاب وأمراض سيدنا عمر بن الخطاب يوم يقوم الناس لرب العالمين، فجزاه الله خير. أختنا بقى أم براء مصطفى، أم براء مصطفى جزاه الله خيرا، يعني علقت برضو يعني تعليق طيب جزاه الله خيرا، يعني ركزت فيه على الحاجات اللي استفادتها من الشرح او من الايات، يعني هي ما جابتش حاجه جديده، واضح انها مثلا ايه يعني ما ركزتش انها تقرا تفسير واثنين وثلاثه مثلا والله اعلم، انما انا ملاحظ ان هي ايه ركزت على اللي استفادته من سماعها لسوره المطففين. فيعني بتقول ان في شبه كبير ما بين وقت نزول السوره وما بين حالنا دلوقتي، وقال الكلام بقى كتير على ان هي بقى حزينه ان الناس الوقت بقت متصفة في الموازين وكده، يعني وكان علق في الاخر عن جزاء من جنس العمل اليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون. اختنا سلسبيل يعني برضو يعني حذف حذو اختنا ام براء، وبرضو يعني ايه ركزت على الحاجات اللي هي استفادتها من الشرح، فركزت ان الانسان لازم يكون له خط سير، وانك لازم تبقى داعية الى الله باخلاقك، وعلقت على قول الله وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فجزاه الله خيرا. اختنا بقى المشتاقه للفردوس علقت تعليقات جمعت ما بين يعني مساله الحاجات اللي استفادتها من الشرح، وبرده اضافت اضافات طيبه بصراحه جزاه الله خيرا. انا يعني بسعد يا جماعه لما بلاقي التعليقات فيها اضافات، فيها اضافات، وعشان يبقى تعليقاتك فيها اضافات حقيقيه لازم يبقى عندك النقطه الثالثه في خط السير اللي احنا قلناها المره اللي فاتت. احنا قلنا النقطه الاولانيه انك انت تبقي فاهمه الفهم العميق والتدبر والاتصال الوثيق والقلب الرقيق وانوار التطبيق. الحاجه الثانيه قلنا انك تبدا بتفسير واحد. الحاجه الثالثه قلنا هو ايه الصبر، انك تصبري بقى، بدات التفسير وما لقيتيش نفسك وصلت للفهم بقى يعني يوضح لك الطريق اكتر، افتح تفسير ثاني وافتح تفسير ثالث، اصبري بقى على التحصيل. الواحد ما صبرش ولا مره على التحصيل الا وفضل منه الله فتحت له كنوز في فهم الايات. فيعني بسعد اما بلاقي حد صبر على التحصيل وجاب كلام جديد. اختنا المشتقه للفردوس يعني معلقت على حته ويل، وان البدايه كلمه ويل ده مرعبه، فبتقول طب ده مين ده اللي بيكيله بمكيالين، للي بيكيله بمكيالين، وهي وقفت وقفه طويله مع النقطه ديت، فبتقول طب ما مصير من يكيل بمكاييل كثيره وما أكثرهم في زماننا، يعني زي قول أحد الصحابة كده إياك والتلون فإن دين الله واحد، خلي لك وش واحد وخلي لك مكيال واحد، يا سلام وجه واحد ومكيال واحد، يا سلام على على على الصدق يا ناس، يعني هو ده الصدق. المطففين بقى بتقول أنا زمان كنت معتقد أن التطفيف منحصر في تطفيف الكيل والميزان فقط، ولكن بعد مدرسة الصورة تبين أن المعنى أوسع بكتير، في التطفيف في ميزان الحق والباطل وميزان العدل والإنصاف وميزان الأخلاق. بتقول ولكن أكثر ما أفزعني حقا هو التطفيف في العبادات، يعني قصدها إيه، جابت أثر لسلمان الفارسي جميل جدا بصراحة، وبيؤكد هذا الأثر إن المدح اللي إحنا نحوناه إن التطفيف معناه شامل، الأثر ده بيشهد للفهم اللي إحنا مشينا عليه إن التطفيف لا يعني التطفيف في الكيل والميزان بس، وإنما موازين الحق والباطل وميزان الدنيا والآخرة وميزان المعاملات والأخلاق، كل دي فيها تطفيف. سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول الصلاة مكيال، الله أكبر، الصلاة مكيال، فمن وفى وفي له ومن طفف فقد علمتم ما أنزل الله تعالى في المطففين. أثر خطير بصراحة، خطير وإضافة طيبة من أختنا جزا الله خير.

مقصرة تقصير شرعي. عشان كده أنا بالنسبة لي من أجمل الأيام اللي يعني ارتبطت فيها بقى أن الواحد يصلي بآية الجنة أو كده أو يحس بآية السنة اللي فاتت لما كنت في الجماعة الشرعية بدي دروس عن الجنة، وفي نفس الوقت هنا على الغرفة الصوتية كنا بندي لو تفتكروا الجولات بتاعتنا أنا عامل مرة في الجنة والحالة الاجتماعية في الجنة، وفي نفس الوقت كنت في قناة الرحمة مدي 7 دروس في سلسلة شبابيك عن الجنة، وفي نفس الوقت كنا شغالين في العظيمان في العظيمتان كنا بادئين في العظيمتان فكلفتكم بأبحاث عن الجنة، فكل واحدة منكم أو كل فريق منكم كان بيعمل أبحاث عميقة عن الجنة، فكانت فترة بصراحة يعني إيه يعني فترة إن فعلا الجنة دي مليانة تفاصيل مليانة تفاصيل مهولة والتفاصيل جبارة. كنت لسه قاعد مع بعض إخواني ويعني كلهم تقريبا أو جلو كلهم تقريبا يعني بيخطبوا الجمعة ويعفضوا منية الله ودعاء إلى الله يعني، فكنت بكلمهم عن خصائص نعيم الجنة يعني إن نعيم الجنة ده له خصائص كثيرة جدا. لو إحنا لما نا كلام عن الجنة ممتع جدا يا جماعة بصراحة ممتع جدا جدا جدا، وأختنا جزا الله خيرا يعني قالت حاجة فعلا كتير جدا محتاجين إن هم يفهموها إن إحنا مقصرين جدا في التعامل مع الجنة. أختنا قلت والله ده أنا علقت خلاص عليها، أو الشهيدة في الإسلام ده أنا علقت خلاص عليها صح، ومسلمة وأفتخر برضو قلت السنة المرة اللي فاتت عليها، وبعد كده رسولي أندى العالمين رسولي أندى العالمين بتقول إيه ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. أتت هاتان الآيتان بعد الوعيد للمطففين الذين يبخسون الناس حقوقهم كأن الذي دفعهم لهذا الفعل هو نسيان البعث. بمناسبة يا جماعة آيات الجنة يعني المواضع اللي الواحد يتكلم فيها عن الجنة يعني الواحد لاحظ إيه يعني مثلا يعني لقيت نفسي مثلا اديت 7 دروس عن الدعوة، وكل مرة بنتناول الدعوة والحث على الدعوة بمفهوم غير المفهوم بتاع الدرس التاني، يعني درس ما فيش بديل عن فن الدعوة الواحد اتكلم فيه عن ليه الأنبياء زي سيدنا عيسى مثلا، سيدنا يحيى يسبح وسيدنا عيسى ينزل يشتغل في الدعوة، كان ممكن سيدنا عيسى يعمل مثلا ايه تنظيم جهادي مثلا، سيدنا زكريا 12 نصين وسيدنا يحيى الذبح قدامه عايزين رد فعله هيبقى ايه، ومع ذلك رد فعله هو زود شغل في الدعوة. فده كان فكرة درس مفيش بديل، درس مش قادر اسكت كان فكرته مؤمن آل ياسين ومؤمن آل فرعون ان هم السيوف قدامهم وملأ فرعون قدام مؤمن آل فرعون، ومع ذلك بيتكلموا ليه مش قادرين يسكتوا، يعني ازاي يبقى عندنا عاطفة تجاه الدعوة. درس فرسان الدعوة اللي كان في الجامعة الشرعية كانت فكرته بقى مختلفة، كانت فكرته ان كل واحد فينا كان مندوب دعاية لكل مغني كان بيحبه ولكل لعيب كورة كان بيحبه ولكل فيلم اجنبي اتفرج عليه وعجبه، ليه ما بنعملش كده مع ربنا بقى، مش احنا بنحب ربنا؟ ففرسان الدعوة كان له فكر تاني وهكذا بقى يعني وهكذا. حلقة الطريق الى اوغندا اللي المفروض هتنزل على قناة الرحمة المفروض السبت ده او ممكن انزلت السبت اللي فات السبت اللي جاية تنزل، كنت بركز فيها على خسائر ترك الدعوة خسائر ترك الدعوة والمكاسب الكبارة اللي هناخدها في دنيتنا واخرتنا وديننا من وراء الدعوة الى الله. ففكرت ان ايه يعني زي ما قلت لكم كده ايات الجنة الواحد اتكلم مثلا في قناة الرحمة كلام في الموقع هنا ركزنا على تفاصيل عميقة اكتر باعتبار ان انتوا فضلوا بإذن الله فيكم اخوات مجتهدات فعلا، فكان الواحد متشجع ان احنا ناخد الموضوع بتفصيل اكتر، جماعة شرعية كان فيه اجمال وترتيب اكتر وهكذا. فاحنا عايزين يا جماعة نعمل الكلام ده بشكل ابحاث مرتبة، يعني ايه يعني هم الدين برضو مثلا 20 درس اتكلمنا فيهم عن هم الدين، كل درس كان له كلام غير التاني، فرقم 2 كان له منحة غير رجل بمعنى الكلمة، الاثنين كان لهم منحة غير الاسلام يستغيث، غير مثلا أمة في غرفة الإنعاش، يعني كل مرة كان الكلام عن أهم الدين بيبقى من وجه غير الكلام التاني. فلو عندكم ناس أو لو منكم يعني أخوات عندهم همة إن احنا نحاول نجيب الكلام ده ونرتبه في شكل بحث واحد، يعني كل اللي قلناه عن الجنة نحاول نرتبه في شكل بحث واحد عن الجنة بدل ما هي دروس متطورة كده، كل اللي احنا قلناه مثلا عن هم الدين 6-7 دروس نجيبهم ونرتبهم في شكل بحث واحد، كل اللي احنا قلناه مثلا عن الدعوة الى الله بالذات الدعوة الى الله يعني دي انا كنت شغال فيها امبارح ان احاول اجيب الكلام كله عن الدعوة الى الله اللي احنا كلمناه ونرتبه في شكل ايه في شكل بحث واحد يعني ايه ترتيبة واحدة. فلو في فريق منكم يعني مستعد ان هو مثلا ايه يعني ينشط في حاجة زي دي ممكن يبلغ دكتور محمد رفعت وانا ايه احاول اتابع معاكم في الموضوع ده باذن الله. نكمل بقى تدبرات اختنا رسولي انت العالمين ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ أتت هاتان الآيتان بعد الوعيد للمطففين الذين يبخسون الناس حقوقهم، كأن الذي دفعهم لهذا الفعل هو نسيان البعث وذلك اليوم العظيم. يعني إن هم نسيين الإيه؟ نسيين الآخرة. يوم يقوم الناس لرب العالمين، علقت فيها تعليق بتقول يكون هذا يوم القيامة، وفيها إشارة للقيام بأوامر الله في الدنيا استعدادا للقيام بين يديه في الآخرة. يعني يوم يقوم الناس لرب العالمين يعني عايزة تقول إن المفروض نقوم لرب العالمين في الدنيا من الوقت بالقيام بأمره، كونوا قوامين لله، كونوا قوامين لله. فبتقول المفروض إن ما نستناش ليوم القيامة، لا ده احنا من الوقت نقوم لله بالطاعة عشان يوم القيامة نرتاح. بتقول إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، فيها إشارة لمدى حكمة الله وعدله مع شدة فجور العاصي، فمن رحمة الله أن هيئ لهذا العاصي أن يستمع للآيات لعله إيه؟ لعله يتوب. جميل جدا. برضو علقت على العقوبات القلبية وكتاب مرقوم برضو، يعني بتقول إن الكتاب المرقوم يشهده المقربون، إن الناس دي كانت من أشد الناس إخلاص وحرص على خفاء أعمالها، فربنا نشر أعمالها في السماء. ده بيفكرني بقول الله نحن نقص عليك نبأهم بالحق، الإعلام الرباني، إن أنت لما بتخلصي وتكتمي أعمالك الله ينشرها في الملأ الأعلى سبحان الله العظيم، فاحرص على خفاء عملك وانشغل بما يكتب في صحيفتك. تعليق طيب جدا بصراحة من أختنا. تعرف في وجوه نظرة النعيم، علقت برضو إن يعني ظهر النعيم على وجوههم فيعلم الناظر يعني مدى ما هم فيه من النعيم، ختامه مسك، فبتقول بقى يا إما آخر الإناء اللي بيشربوا منه في مسك فيكون أول هذا الرحيق، إذا فكيف يكون أول هذا الرحيق إذا كان هذا آخره الذي تعافوه الناس في الدنيا. تعليقات طيبة، جزاه الله خيرا أختنا أصولي عند العالمين. بعد كده دي مذكرة أختنا أمال، علقنا على تعليقاتها المرة اللي فاتت جزاه الله خيرا. وبعد كده أول شهيدة في الإسلام علقنا، مسلمة وأفتخر علقنا. إيه تاني؟ تقريبا دي مذكرة مكرر فيها رسولي عند العالمين علقنا. تو الله، تو الله لسه ما علقناش، مظبوط ولا علقنا عليها؟ دكتور محمد ضايف فكرنا ما علقناش على تو الله، احنا علقنا على جو تو الله صح كده؟ ماشي جميل جدا. أختنا تو الله بقى بتقول موضوع صور سورة المطففين بين صور تتحدث عن الدار الأخرة، يعني قبلها السورة عن الأخرة وبعدها السورة عن الأخرة، موضع سورة المطففين موضع ربنا عالج مشكلة التطفيف بالكلام عن الدار الأخرة قبلها وبعدها، يعني الكلام عن الدار الأخرة هيحل لنا مشاكل كتير في التزامنا، فلماذا نغفل عنها؟ وليه ما عندناش هم وهدف واحد واضح من بداية الالتزام وهو هم الأخرة والوصول للجنة؟ هيسهل عنها كتير. أي والله اللي عاشت حياتها مع طلب الجنة دي حياتها تبقى سهلة جدا، لابد من سماع ومعايشة مستمرة لأحداث الأخرة بدءا من القبر إلى الجنة والنار، وذلك من أول يوم التزام حتى مع المدعوين نرجع الناس لفكر يوم القيامة، فكر الجنة والنار، لابد من نشر قضية الدار الأخرة بالمجتمع. حس جميل يا أختنا في الله، نتمنى أن أنت بقى تطبق الكلام ده فعلا في حياتك وفي شغلك في الدعوة إلى الله. الإسلام والشمولية بتقول الإسلام بيدخل في جميع نواحي الحياة، قبل ما تبدأ مشروع، قبل ما تلتحق بوظيفة، قبل ما تدخلي ولادك مدرسة معينة، شوفي رأي دينك، عيشي حياتك في رضا ربك، شوفي رأي دينك دي. فكرتني بقول الله وهم بأمره يعملون، صفات الملائكة أنهم لا يعملون إلا إيه؟ بأمر الله. يعني برضو فكرتني بقول الله سبحانه وتعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني تشوف الأول الدين بيقول إيه وبعد كده تحركي. جزاك الله خيرا حتى في كل أمور حياتك، لأن الدين له حكم في كل أمور الحياة. ويل للمطففين كم معصية نحسبها هنا وعند الله عظيمة، ويل للمطففين، الدين وأهله لابد أن يأتي للناس بحقوقهم وإلا لجأ الناس والتفوا حول غيرهم ويا لها من خسارة. يا يعني كلمة موجعة والله أختنا، جزاك الله خيرا. يعني بتقول إن الدين لازم يجيب للناس حقوقهم، ولازم أهل الدين يجيبوا للناس حقوقهم أو على الأقل يقولوا للناس حقوقهم، فبتقول وإلا الناس هيلتفوا حوالين اللي هيكلموا عن حقوقهم. وجعت قلبي، فكرتيني بالشباب اللي بيقولوا كلمة الحق فوجي الظالمين، وإحنا للأسف يعني كثير من أهل الطيار الديني ما بيتكلموش كلمة الحق فوجي الظالمين، فللأسف الشديد الناس بتدور على اللي بيقول كلمة الحق، فلما ما تلاقيناش إحنا بتروح تلتف حول غيرنا. أختنا ناهد بعد تدبر، أختنا شقة أمل خلاص إحنا قلناها، ولا هي بعد حاجة جديدة تقريبا. طب نشوف الاول اختنا ناهد. اختنا ناهد بتقول الصورة نازلة في بداية المدينة، يعني اي مكان لازم نأسس الاول، لازم يبقى فيه تأسيس. بدأت بالعذاب المعد لكل من اراد حقه كامل وانقص حقوق الطرف الاخر، ومثلها التطفيف في معاملة الله. نريد معاملة الهرولة ولا نقدم الا الاشبار، ما شاء الله اسقاط جميل. او نحزن لاننا لم نصل لمعاني في الدين ونحن لم نبذل على قدرها، اسقاط جميل فعلا. يعني ده تطفيف، يعني شوف انت عملت ربنا ازاي قبل ما تزعلي انك ما بتتعامليش المعاملة اللي انت عايزها، ورحمة ربنا طبعا واسع وعظيم. وكذلك التطفيف الدعوي، اننا نطالب الناس احيانا باشياء هم لم يرونها حية فينا او لم نبذل معهم الجهد المطلوب ليصلوا اليها، فيجب ان يكون الجهد على قدر النتائج المرجوة، فيجب ان يكون الجهد على قدر النتائج التي نرجوها. كلام طيب جدا يا اختي، كلام واقعي، ويعني بيثير في صدر الواحد الالم والله. يعني الواحد احيانا لما بيتخانق من بعض الاخوة والاخوات وضعف المستوى التربوي، برجع اقول طب سبحان الله هم خدوا ايه يعني، والدعاء والمربين عاشوا عشانهم قد ايه عشان الاخوة والاخوات يدوا المردود اللي احنا نفسنا فيه. يعني الواحد بيحزن، ولكن برضو لازم الاخوة والاخوات برضو يعني يحسوا شوية ويتقدموا شوية. الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم، كأن رؤية يوم القيامة هدف في حد ذاته لمعرفة عظمة الامر، وانها فعلا ما كانتش لعبة. ماشي. يوم يقوم الناس لرب العالمين، الواحد اما بيكون داخل امتحان شافه وبيكون مرعوب، ويقول اول ما الدكتور سألني نسيت الاجابة مع ان حافظها. سبحان الله، ده من رهبة جو الامتحان بس، فكيف بالسؤال وحولك نار تقول هل من مزيد، وقبلك من قيل له خذوه فغلوه. هل تثبت لك اجابة ان لم تكن اثبتها في الدنيا بعملك، يثبت الله الذين امنوا. كلام طيب والله. ان شاء الله اختنا ناهد، يعني بالتالي ما لقيتش معانا كتير في المدرسات قبل كده، ولكن مدرساتها طيبة، يعني واضح ان هي لما تبذل مجهود في التفسير هتجيب نتيجة جميلة ان شاء الله. ان الابرار لفي نعيم، نعيم اهل الجنة جزاء من جنس العمل، يعني صلي صلاة على حسب ما انت عايز من النعيم. المعنى ده لو تذكرناه في كل عبادة نصل للإحسان. انت عايز ايه؟ اتعب بقى على قد اللي انت عايزه. كل واحد عايز اكبر نعيم، ولا جزاء كجزاء من يصلي كأنه يرى الله. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. بتقول كانوا، ايام مرت. القرآن بيصحح للمؤمن الزاوية لينظر نظر المعتبر المختبط بمصير اعدائه، لا نظر المبتلى الذي يحتاج من يصبره. تعليقات طيبة بصراحة ما شاء الله. اسلوب فيه منح فكري كده، يعني انا قارئ في الاسلوب منح فكري معين كده، يعني حاسس ان اختنا لو طلبت علم بجد، اختنا ناهد علي لو طلبت علم بجد ان شاء الله باذن الله هتبقى ايه، يعني عندها منح فكري كده في تناول الايات. طيب ان شاء الله في نفس فكري كده، فربنا يعينها. المهم بس ان احنا نذاكر يا جماعه. يعني انا بحس في مدرسات كثير منكم وابحاث كثير منكم ان انتوا عند معظمكم عنده مواهب بجد كبيره، ولكن يعني للاسف الشديد يعني معظم اصحاب المواهب بيضيعوها بحب الدنيا وباختيار الدنيا وبالانشغال بالدنيا. لو انتوا انشغلتوا بطلب العلم بصراحه وانشغلتوا بالتفسير، انا شايف فيكم مواهب عاليه يا جماعه. لو انتوا انشغلتوا في التفسير هتفرق معاكم كتير. عشان كده يعني نفسي ان يبقى في تكليفات ليكم كفرق عمل كتير. يعني ايه ابدا، يعني انا معايا اخوه بكلفها بالتكليفات زي اللي قلت لكم، مثلا يجمعوا دروس الدعوه ويحولوها لبحث واحد. يعني هقول لكم حاجه يا اخوات، مثلا زي مثلا عمره التربيه. عمره التربيه انا جمعت يعني فريق من اخواني اللي انا حاسس انهم فضل عاليين وممكن يربهم، وبدات اناقشهم في كل تفاصيل العمره ونعمل مع بعض منهج العمره وخطه العمره وانا قلت لهم يا جماعه انا بالنسبه لي انا مخلص خطه العمره، انما الكلام ده انتوا مش هتزيدوا الا لما انتوا تعملوه. فانا نفسي يا اخواننا ان من ضمن منهج التربيه التخطيط الجماعي، ان احنا نيجي مثلا رجب وشعبان مثلا ورمضان، يا ترى خطه ان احنا نعمل ايه برنامج تربوي على النت مثلا للناس والاخوه والاخوات ليهم ايه كده. يا ترى يا جماعه ازاي ننزل للشباب والواقع الشباب دلوقتي على الفيس. يا ترى يا جماعه عايزين نطور صفحه الفيس. انا ممكن اكون اصلا عندي خطه لتطويرها، صفحه الفيس مثلا ايه بتاعتي مثلا او كده، انما انا عايز انت تكبري من خلال انك تشيل مسؤوليه. زي برضو بالظبط كده، يعني ايه يعني يا جماعه، يعني انتوا عندكم مواهب، ولكن المواهب دي مش هتتنمى غير لما انتوا تشيلوا مسؤوليه، غير لما انتوا تشيلوا تكاليف حقيقيه. فيعني عايزكم انتوا تشركوا نفسكم، يبقى في تخطيط جماعي. يبقى يعني من الحاجات اللي انا فضل من التلال ادى تاثير خطير جدا في اخوه كانوا اخوه صغيرين زمان وبقول دلوقتي دعاء اللهم لك الحمد ومفكرين ومفسرين، ان انا كنت بعمل معاهم حاجه اسمها التحضير الجماعي. يعني ايه؟ يعني انا عايز احضر درس انا لوحدي فضل مني الله اللهم لك الحمد، يعني ممكن احضر كويس اللهم لك الحمد انما انا بخليهم يحضروا معايا